بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الحضور الكريم، ودائما مع سيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، وبعدما شهدنا كيف تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وتلك المواقف التي وقفها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى استحقوا بذلك ذلك الثناء العظيم من رب العالمين، فأثنى عليهم ثناء عظيما ورضي الله عنهم وأرضاهم بما قدموا من تمام العبودية له والخضوع. وحقيقة فإن هذه الغزوة وما كان فيها من صلح اشتملت على فوائد وحكم أشرنا إلى بعضها، وكان لها أثر عظيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. فإن الحكم في هذه أو في هذا الصلح حكم عظيمة، وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها أو يحاط بها إلا الله سبحانه وتعالى الذي أحكم أسبابها، فوقعت على الغاية التي اقتضتها حكمته سبحانه واقتضاها حمده سبحانه وتعالى. وحقيقة هذا الصلح كان تقدمة ومقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده، ودخل الناس به في دين الله أفواجا. فكانت لهذه الهدنة بابا له، فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه. وهذه إعادة الله سبحانه وتعالى في الأمور العظيمة التي يقضيها قدرا وشرعا، أن يوطئ لها بين يديها بمقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها. فمن جملة هذه المسائل أن الله تعالى سماها فتحا في كتابه، فإنها حقيقة فتح، لأن الفتح في اللغة هو فتح المغلق. وهذا الصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدودا مغلقا حتى فتحه الله، وكان من أسباب فتحه صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، وكان في الصورة الظاهرة منه ضيما وهضما للمسلمين، لكن في الباطن كان عزا وفتحا ونصرا. فلربما كان المكروه مكروه النفوس يكون سببا لمحبوبها، كما قال الله تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حقيقة هذا ظهر بشكل جلي وواضح خلال السنتين اللتان عاشهما النبي صلى الله عليه وسلم في ظل الصلح مع المشركين. مما يؤكد هذا الشيء أن النبي صلى الله عليه وسلم اتسعت رقعة دعوته ليس فقط في الجزيرة العربية، بل أصبح إشعاع الدعوة يصل إلى أقصى الأرض ومداه، بل وصل إلى كل الملوك الذين عاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الكتب للملوك والأمراء في كل قطر من الأقطار العظيمة التي كانت تحيط بالجزيرة العربية. وتقريبا كان ذلك الكم من الناس أو من الدول الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسائل هم أكثر الناس، هم أكثر الناس، وباقي الناس إما تبع لهم أو لا يخرجون عن سلطانهم أو يكون لهم شيء من الاقتداء بهم والتأسي بهم. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وسع دعوته كما قلنا حتى أراد بها صلى الله عليه وسلم أن تكون حجة على الخلق أجمعين. فنرجع إن شاء الله تعالى الكلام حول الكتب التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم، نظرا لأنها في معناها وفي طريقتها وفي وسيلتها وسيلة أخرى غير التي نحن الآن فيها، وهي وسيلة الجهاد بالسيف ومقاتلة المشركين. لأننا وإن نتطرق إلى مغازي النبي صلى الله عليه وسلم على شكل حوليات أو باتباع السنوات، إلا أن الذي أو قصدنا الذي خرجنا منه وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم سلك طريقة القتال بالسيف لنشر دعوته صلى الله عليه وسلم، وكأسلوب من أساليب الدعوة إلى الله تعالى، وكشكل من أشكال مواجهة العقبات التي وضعها المشركون أمام النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا سنبقى مع مغازي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتمها، وعندئذ إن شاء الله تعالى سنعود بالتفصيل إلى ذكر مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه، وعندئذ سنتطرق إليها ونتكلم عن الكتاب والكتب كوسيلة من وسائل الدعوة إلى الله تعالى، وكطريقة سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة التحديات التي وضعها أمامه المعاندون والمشركون. فنبقى مع سياق مغازي النبي صلى الله عليه وسلم ومع غزوة أخرى من مغازيه صلى الله عليه وسلم، غزوة ذي قرد. غزوة ذي قرد، ذي قرد هو ماء مما يلي بلاد غطفان، وكان منتهى هذه الغزوة إلى هذا المكان. فسنعيش مع هذه الغزوة مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، فإنه هو الذي أفاض في ذكر هذه الغزات وذكرها باستفاضة، وأخرجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه مطولة. فنعيش مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه مجاري أو مجريات هذه الغزوة المباركة الطيبة التي سنرى فيها فوائد ومسائل عظيمة. وكتقدم بين يدي هذه الغزات، من كان يريد أن يعلم شأن الأبطال والمغاوير والشجعان، ولربما لم يرى بطلا أو كان غالب ما يخطر بباله من شأن الأبطال هو ما كان من جهة الخيال، فهذه الغزات ستبين لنا أن هناك ممن عاش مع الرسول الكريم وتربى على يديه صلى الله عليه وسلم أبطال على الحقيقة. فلو لم تكن هذه القصة صحيحة ورواها مسلم في صحيحه ولا شك في صحتها، لاستغرب الإنسان هذا الأمر ولقال أنه من أبعد ما يكون أن يكون في بشر أو في إنسان. فنعيش مع هذا البطل المغوار الإمام العلم صاحب الرسول الكريم الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان 3 مرات، سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: ثم خرجنا راجعين إلى المدينة بعد صلح الحديبية، فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون، فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رقى هذا الجبل الليلة كأنه طليعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال سلمة: فرقيت تلك الليلة 2 أو 3، ثم قدمنا المدينة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهره مع رباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، وخرجت معه بفرسي طلحة أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعيه. قال: فقلت: يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة بن عبيد الله وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على صرحه. قال: ثم قمت على أكمة فاستقبلت المدينة فناديت 3 يا صباحا، ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول. هذا الطرف من الحديث فيه بيان سبب غزوة ذي قرد. سبب غزوة ذي قرد، وهي كانت في السنة 6 للهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ظهر إبل ونوق ترعى حول المدينة، وكان عليها راعي، فخرج طائفة من غطفان وهم الذين يكنون العداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ممن جاء، وهذا مر معنا، وكانوا ممن جاء لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم للقاء طائفة منهم في بني لحيان، لكن تفرقوا في الجبال. فهذا الكر والفر بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء كان من جملة أنهم جاءوا غازين للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فالتمسوا حين الغرة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، فوجدوا صرح النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الإبل التي ترعى حول المدينة ومعها راع، فانفردوا بالراعي فقتلوه وأخذوا الظهر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصرح حول المدينة. سلمة بن الأكوع كان يهتم بفرس طلحة بن عبيد الله، كان خادما عند طلحة بن عبيد الله يخدم طلحة ويهتم بفرسه، فلما جاء بالفرس يريد أن يرعى به حول هذه المراعي التي حول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وجد الراعي مقتولا، وجد غلام النبي صلى الله عليه وسلم رباح في المكان، فأخبره أن عبد الرحمن الفزاري جاء فأخذ ظهر النبي صلى الله عليه وسلم واستاقه كله في جماعة من أصحابه واستاقه كله وقتلوا الراعي. فسلمة رضي الله عنه أطلق ما يسمى عندنا الآن صفارة الإنذار، وهو أن يرقى أحد القوم على جبل أو على مكان يسمع صوته فيقول: يا صباحاه، أي أن هناك عدو قد دخل إلى حدود البلاد، فقال هذا الكلام: يا صباحاه، وفي رواية: فأسمع كل من في المدينة، فأسمع كل من في المدينة. وهذا الأمر وقع في غلس في الصبح في أول وقت الفجر، كان هذا الأمر هذا وقته، مما يدل على أن هؤلاء استغلوا كل الظروف التي يمكن أن تسمح بأن يباغتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم، فإنهم يعلمون قوة النبي صلى الله عليه وسلم وجنده والصحابة الذين معه رضي الله عنهم، والمدينة أصبحت لها مكانة وعظمة في النفوس وهيبة، فإنها أصبحت دولة باعتراف حتى قريش، فإن قريش اعترفوا بدولة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولولا اعترافهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ودولته لما أقاموا معه صلحا أصلا. لكن هؤلاء المغبونون، هؤلاء الذين بقوا على عهدهم من العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم حملت لما رأوا في قريش أنها قد أعطت الصلح، رأوا من أنفسهم أنهم يذهبوا ويناوشوا النبي صلى الله عليه وسلم وينالوا منه ولو بأدنى نيل كأخذ الصرح أو قتل بعض الرعاة ونحو ذلك. فكان سلمة في الموطن وفي المكان، وهنا سندخل مع سلمة رضي الله عنه في بطولاته وكيف كان شأنه مع هذا، مع هؤلاء النفر الغازين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمدينته. قال: ثم خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز أقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. أنا ابن الأكوع أي أنه يعرف بنفسه، واليوم يوم الرضع أي هذا اليوم سيكون يوم اللئام، بحيث سيؤخذ منهم الحق ويجازون على ظلمهم وعلى ما فعلوه في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق الصحابة وفي حق المدينة وفي حق أموال المسلمين. واليوم يوم الرضع أي اللئام الذين رضعوا اللؤم ما في ثدي أمهاتهم، كأنهم تأصلوا في اللؤم، ولولا تأصلهم في اللؤم لما فعلوا هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فويقول أنا ابن الأكوع في دليل على أن يعرف المقاتل بنفسه في ساحة الحرب شجاعة منه ولكي يهاب، وهذا لا شيء فيه، بل هذا من إظهار العزة بالله تعالى وإظهار عزة الإسلام وقوة الإسلام وأهله. قال: فألحق رجلا منهم. كل هذا من سلمة بن الأكوع مشيا أو عدوا على الأقدام، فإنه رضي الله عنه كان عداء يجري جريا خارقا، يجري جريا خارقا، فهؤلاء على ظهورهم أي على الإبل ولحقهم وهو على رجله رضي الله عنه. قال: فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه. قال: قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم. عقر الدابة بمعنى قتلها أو ضرب قدمها فسقطت للأرض، هذا هو معنى أعقر بهم أي أسقط دوابهم أرضا، فأرميهم وأرمي أيضا دوابهم. فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها ثم رميته فعقرت به أي أسقط فرسه، حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه علوت الجبل فجعلت أرديهم بالحجارة أي أسقطهم من على ظهورهم بالحجارة. قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري وخلوا بيني وبينه، ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من 30 بردة و30 رمحا يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه أراما من الحجارة يعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كل هذا سلمة بن الأكوع وهو رجل واحد ويتبع جماعة من الفرسان وفيهم من يركب الإبل مدججين بالسلاح، ومع ذلك هو بآلته بنبله وبقوسه قد أخذ منهم كل ما واسترجع منهم كل ما أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم من صرح المدينة، بل حتى أنهم تخلصوا مما أتوا به حتى يتخففوا من هذه الأحمال التي يحملونها فيهرب من سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ومن رمي سهامه، فكان هذا مما جعل أنهم تركوا كل ما أتوا به، بل أكثر ما أتوا به وكل ما أخذوه من سرح المدينة، ومع ذلك لم يتركهم بل تبعهم رضي الله عنه. قال: حتى أتوا متضايقا من ثنية، فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري، فجلسوا يتضحون يعني يتغدون، وجلست على رأس قرن. قال الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: لقينا من هذا البرح، والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا. قال: فليقم إليه نفر منكم أربعة. قال: فصعد إلي منهم أربعة في الجبل. قال: فلما أمكنوني من الكلام قال: قلت: هل تعرفوني؟ قالوا: لا. ومن أنت؟ قال: قلت: أنا سلمة بن الأكوع، والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا يطلبني رجل منكم فيدركني. قال أحدهم: أنا أظن. قال: فرجعوا. هنا لما جلسوا يتغدون في وقت يعني الغداء، جاء فلان بن بدر الفزاري فقال لهم: ما هذا؟ يعني أن سلمة كان يتبعهم ويرى عن بعد وهو يتبعهم، فلما رآه سأل عنه: من هذا؟ فأخبروه أنه يتبعهم منذ الغداء، أي منذ الفجر، منذ غلس وهو يتبعهم، ولقوا منه البرح أي التعب الشديد والضيق، فقد نال منهم نيلا عظيما. فهو أفتاهم بهذا الرأي، فقال لهم: ليقم منكم أربعة فيذهبوا إليه ويقتلوه وانتهوا من هذا الأمر. قال: ففعلوا ما قال لهم هذا الفزاري، فذهب أربعة منهم حتى اقتربوا منه وهو في مكان عال، فقال لهم: أتعلمون من أنا؟ قال: أنا سلمة بن الأكوع، لا أطلب واحدا منكم، أي عدوا وجريا لا أطلبه إلا أدركته، فلا يفوتني واحد منكم، وإن طلبتموني أو طلبني واحد منكم لا يدركني أبدا، بمعنى أنه سيغلبهم وسينفرد بهم واحدا واحدا. فمن شهد منه ما رأى من فعله في الغلس وهو آت معهم كل هذه المدة من الزمان، قال: أنا أظن، أي أنا أعتقد أن هذا الكلام صحيحا، أن هذا الكلام صحيح، أنه إن طلبنا يأخذنا وإن طلبناه لا نأخذه، لأنه ما رأينا منه عجبا، وأنه هذه حقيقة هي صفته وليس فقط ادعاء. فرجعوا. قال: فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. هنا جاءت النجدة وخرج المسلمون بعدما وصلهم الخبر وسمعوا الإنذار من سلمة، خرجوا يتبعون القوم، فما أدركوهم إلا في هذا الوقت قرب وقت الغداء عند الظهيرة، فما وصلوا إلى هذا الوقت، فسلم يراهم من بعيد يتخللون الشجر. قال: فإذا أولهم الأخرم الأسدي، على إثره أبو قتادة الأنصاري، وعلى إثره المقتاد بن الأسود الكندي. قال: فأخذت بعنان الأخرم. قال: فولوا مدبرين. قلت: يا أخرم، احذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق، فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: فخليته، فالتقى هو وعبد الرحمن. قال: فعقر بعبد الرحمن فرسه، وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه، ولحق أبو قتادة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله، فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لتبعتهم أعدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال له ذا قرد، يقال له ذا قرد. فهنا جاء فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرسان المسلمين، وكان أولهم الأخرم رضي الله عنه الأسدي، فكان من نصيحة سلم له ألا يذهب وحده، فإن ذهب وحده يقتطعه أي ينفرد به فيقتله. فهو قال لسلم اتركني فأنا أريد ذلك، أي أريد الشهادة في سبيل الله. فخرج للعدو فالتقى بكبيرهم ومن خرج بهم عبد الرحمن الفزاري، فضرب الفرس فعقره أسقطه، لكن عبد الرحمن ضرب الأخرم فقتله، فتحول إلى فرسه، لكن أبا قتادة فارس الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك عبد الرحمن فقتله وأخذ بتأري الأخرم الأسدي رضي الله عنه. فكل هذا وسلمة بن الأكوع يعدو ويتتبع الأحداث، بل أنه تبعهم إلى غروب الشمس وهو يعدو، أي أنه اليوم كله وهو يعدو عدوا شديدا. وكل هذه الأشياء حقيقة وليس هي خيال، ولا من قبيل الخرافات ولا من قبيل الأبطال الخرافيين الذين يخترعونهم اختراعا، بل هذه الأشياء واقعة، ويحكيها لنا سلمة رضي الله عنه وهو رآها وأحسها وعاشها، وهم أهل الصدق، وهم أصدق الناس لهجة وأصدق الناس في معانيهم وفي كلامهم وفي كل ما يقول، بل هم أحرص الناس على ألا يزيدوا في حديثهم ولا ينقصوا. فلهذا ما نسمع الآن شيء عظيم وكبير وشيء خارق، وهو من صفات صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكلهم أبطال، وإن كان بعضهم يتميز عن بعض بشيء يخصه، وتميز سلمة بن الأكوع رضي الله عنه بهذه الصفة وهي شدة العدو مع تمام الإيمان واليقين في الله تعالى، فاستعمل هذه الخاصية التي جعلها الله تعالى فيه في نصرة دين الله تعالى وفي الخضوع لله تعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال فنظروا إلى شعب فيه ماء يقال له ذا قرد ليشربوا منه وهم عطاش، قال فنظروا إلي أعدو وراءهم فحليتهم عنه، يعني أجليتهم عنه، فما ذاقوا منه قطرة، أجلاهم برميه النبل عليهم، فخافوا أن يقع عليهم النبل فهربوا. قال ويخرجون فيشدون في ثنية، قال فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصكه بسهم في نغض كتفه، قال قلت خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، قال يا ثكلته أمه أكوعه بكره، أي يا ثكلته أمه هذا الأكوع، أي سلمة بن الأكوع هذا يتبعنا من بكره، قال قلت نعم يا عدو نفسه أكوعه بكرة، أي من الصباح وأنا أتبعكم وسأتبعكم. قال وأرضوا فرسين على ثنية، قال فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولحقني عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء، فتوضأت وشربت، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ تلك الإبل وكل شيء استنقذه من المشركين وكل رمح وبردة، وإذا بلال نحر ناقة من الإبل التي استنقذت من القوم، وإذا هو يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها، قال قلت يا رسول الله خلني فأنتخب من القوم 100 رجل فأتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر إلا قتلتهم. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده في ضوء النار. فقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قال قلت نعم والذي أكرمك؟ فقال إنهم الآن لا يقرون في أرض غطفان. قال فجاء رجل من غطفان فقال نحر لهم فلان جزورا فلما كشفوا جلدها رأوا غبارا فقالوا أتاكم القوم؟ فخرجوا هاربين. فلما أصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة وخير رجالتنا سلمة. قال ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي جميعا ثم أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة. قال فبينما نحن نسير قال وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا أي عدوى. قال فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. قال فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي ذرني فلأسابق الرجل. قال إن شئت. قال قلت اذهب إليك وثنيت رجلي فتفرت فعذوت. قال فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي ثم عذوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفين ثم إني رفعت حتى ألحقه. قال فأصكه بين كتفيه. قال قلت قد سبقت والله. قال أظن. قال فسبقته إلى المدينة. هذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم في صحيحه مطولا، وفيه كما ترون مناقب عظيمة وجمة لسلمة بن الأكوع، فلهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه بأن أردفه معه صلى الله عليه وسلم وأعطاه سهم الفارس والراجل، فإن العمل الذي قام به عمل الفرسان مع عمل الراجلين، فاجتمع فيه كلا الأمرين، فلهذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذين السهمين وأثنى عليه، وفيه الثناء على من يستحق الثناء، على من يستحق الثناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه في مشهد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم أنه خير رجالنا يوم ذي قرد. فهذه قصة عظيمة حقيقة فيها فوائد ومسائل كثيرة يوقف معها، لكن القصد هو بيان أن هذه غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، تميز فيها هذا الصحابي الجليل العظيم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. ونمشي ونسير دائما مع مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم، نسير سيرا حثيثا حتى يكون لنا إن شاء الله تعالى شرف الاطلاع على غزات أو غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفتها وحفظها. فوصلنا بحمد الله تعالى إلى غزوة خيبر، وكانت في السنة 7 في أوائلها في المحرم منها على الصحيح. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد يهود خيبر. لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب اجتمع عليه من عرفتم، قريش وغطفان والقبائل التابعة لها واليهود، وكان لليهود دورا كبيرا في تجميع هؤلاء الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم وتأليب الناس عليه صلى الله عليه وسلم. فإن بني قينقاع وهؤلاء الذين خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عقب بدر قد أجلوا عن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا بن المضير الذين خرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد أجلوا عن المدينة، وأيضا بني قريظة يوم الأحزاب قد قتلوا جميعا لما خانوا الله وخانوا رسوله صلى الله عليه وسلم. فما بقي إلى هذه المدينة العظيمة لليهود وهي خيبر، وأصلها في لغة اليهود الحصن، خيبر معناه الحصن، فهي كانت مجموعة من الحصون المبنية المنيعة التي كانوا يختبئون وراءها ويحتمون بها. فإن اليهود هذا شأنهم أنهم لا يقاتلون إلا من وراء جدر، وهذا مر معنا في بني قريظة ومر معنا في بني النضير وحتى في بني قينقاع، إلا أن خيبر كانت مدينة عظيمة لليهود، واجتمع فيها بعض من أجلوا من حول المدينة وكانت مجتمعا ضخما لليهود. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم لما صفى له الجو وأمن من قريش أن يذهب إلى هذا العدو اللذوذ الذي يتربص بدولة الإسلام الدوائر. فسلك النبي صلى الله عليه وسلم طريقة عجيبة، وهي أنه خرج إليهم بسرية بالغة وأوهم أنه خارج لغير خيبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلك هذه الطريقة أنه يوري أي يظهر أنه يخرج إلى قوم فيقع أو يكون الأمر أنه خرج إلى قوم آخرين. فكان الشأن في خيبر كذلك، فكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم ووجهته سرية وسرية للغاية، حيث أثر هذه السرية سيظهر معنا إن شاء الله تعالى من خلال ما سنعرض له من أحداث هذه الغزات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه صلى الله عليه وسلم. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة واستخلف على المدينة سباع بن عرفة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه، وكان قدوم أبي هريرة في هذا اليوم في يوم خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى المدينة فما وجد إلا خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو سباع بن عرفة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، ورجل من بني غفار يأمهم، جاء في لفظ آخر هو سباع بن عرفة، في الصبح، فقرأ في الأولى كاف ها يا عين صاد، وفي الثانية ويل للمطففين. وكان عندنا رجل له مكيالان، مكيال كبير ومكيال صغير، يعطي بهذا ويأخذ بهذا. فقلت ويل فلان. هذا الحديث أخرجه البخاري في التاريخ الصغير وابن سعد وأحمد والبزار، وصححه ابن حبان والحاكم والشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، ورحم الله الجميع في الصحيحة. فهذا الحديث صحيح، وفيه أن أبا هريرة وجد سباع بن عرفة هو الخليفة على أو هو الذي استخلف على المدينة بعد خروج النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى خيبر، فوجده يصلي بهم في الصبح، فصلى بسورة مريم وبسورة المطففين. فهو لما سمع ويل للمطففين تذكر صاحبا له يعرفه أو رجلا يعرفه، فقال: ويل فلان، فإنه عنده مكيالان، مكيال كبير يبيع به ومكيال صغير، مكيال صغير يبيع به ومكيال كبير يأخذ به. فهذا الشأن، شأن هذا الاستخلاف الذي استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، أنه كان في سباع بن عرفة رضي الله عنه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكان فيهم من يرتجز، وهذا كان من بعض هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرتجزون في طرقهم. فعن سلمة من الأكوع وهو أيضا ممن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزات، وكان عدد من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 1500 1500 من المقاتلين معه صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية، والذين وعدهم الله تعالى بمغانم كثيرة يأخذونها، فكانت هي هذه غزوة خيبر، وما سيكون فيها إن شاء الله تعالى مما سنعرض له من مغانم. قال: حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فجعل عمي عامر يرتجز بالقوم: تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحن عن فضلك ما استغنينا، فثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزلا سكينة علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: أنا عامر. قال: غفر لك ربك. قال: وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد. قال: فنادى عمر بن الخطاب وهو على جمل له: يا نبي الله، لولا ما متعتنا بعامر. وهذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه ما استغفر لإنسان إلا واستشهد، أي قتل شهيدا. فهذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه هذا الذي ذكرنا، أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا وفيهم من يرتجز، وقوة يقينهم في الله تعالى وإيمانهم بالله عز وجل قد بلغت مبلغا عظيما، حتى أنهم لما رقوا على شرف وعلى مكان عال أخذوا بالتكبير والتهليل وقول لا إله إلا الله، ورفعوا بذلك أصواتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا مجيبا وهو معكم. فهذا حال الصحابة الكرام، أنهم بلغ بهم من الإيمان بالله تعالى والاحتفاء بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم وتطبيقها، أنهم أخذوا برفع الصوت بها رفعا عظيما، فكانوا يكبرون تكبيرا عظيما، حتى قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فقال لهم: اربعوا على أنفسكم، ارفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبة، فإن الله تعالى سميع بصير، يسمع أقوالكم ويرى أفعالكم وهو معكم، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو مع الصحابة بعلمه، ومع الصحابة بتوفيقه سبحانه وتعالى وبمحبته لهم وبكل هذه الأشياء، فالله تعالى معهم، والله تعالى في السماء، وليس كون الله تعالى معنا أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، فإن كلمة مع لا تعني المخالطة إلا عند من أضله الله تعالى وما علم وما عرف كلام أهل اللغة ولا كلام العرب، فإن من قولهم القمر معنا الشمس معنا أو شيء من ذلك، لا يعنون بذلك أن القمر مختلط بهم أو أن الشمس قد اختلطت بهم، فإن المعية تأتي بمعنى العلم وتأتي بمعنى التأييد وتعني تأتي بمعنى القرب وما إلى ذلك من المعاني الصحيحة التي دلت عليها لغة العرب. إذن فالصحابة سائرون في طريقهم إلى خيبر. في مسيرهم إلى خيبر كان زادهم قليلا، فما تزودوا زادا عظيما أو كثيرا، بل كان زادهم على حد قليل لا يكفي إلا كفاية قليلة جدا، ربما اليوم واليومين والثلاث. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيحاصر خيبر، مما سيجعل أن قضية الأزواد والتزود سيكون فيه إشكال فيما يخص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الزاد قليلا حتى في بداية هذه الغزاة. فعن سويد بن النعمان أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، قال: حتى إذا كنا بالصهباء وهي أدنى من خيبر، صلى العصر ثم دعا بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسويق. السويق هو دقيق الشعير أو السلت، وقيل القمح المقلي، دقيق الشعير المقلي أو دقيق السلت المقلي أو دقيق القمح على قول المقلي. فأمر به فثري فأكل وأكلنا، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا، ثم صلى وصلينا. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري والنسائي في الكبرى وابن ماجه، وفيه دليل واضح على أن الأزواد كانت قليلة، وفيه دليل آخر وهو المواساة بين الرفاق في الجهاد، فإن هذا من الأمور المطلوبة والأمور التي كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا فيها شأن عظيمة، فكان بعضهم يواسي بعضا، وكان الرفيق يعين رفيقه ويعطيه مما يحمل من زاده ويسعى في راحة أخيه. هذا كان شأنهم رضي الله عنهم. فكانت مسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم، فإنه بلغ الصهباء في هذا الوقت العصر وصلى المغرب، كل هذا في الطريق. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذان أغار عليهم. كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا المغرب أدركه في الطريق، والعشاء وما بعدها من الليل سيكون عند خيبر، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل إلى أراضي خيبر بالليل. فهنا أنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حتى ولو على المشركين وحتى على اليهود، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيتهم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتلهم أو يقتلهم ليلة، رحمة منه صلى الله عليه وسلم بهم وبأبنائهم وبأحوالهم. فهذا وإن كان مشركا هؤلاء وإن كانوا مشركين، فهذا أدب نبوي للنبي صلى الله عليه وسلم تأدب به وأدب به صحابته الكرام، أنه صلى الله عليه وسلم إذا أغار على قوم ما كان يبيتهم وكان يغزوهم بليل، بل كان صلى الله عليه وسلم يترك القتال والهجوم حتى يصبح. وإن كان الأمر كما سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يباغت هؤلاء، أراد أن يباغتهم، فمن جملة المباغتة أن يضربهم ليلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عادل عن ذلك وما أراده صلى الله عليه وسلم، فخلق النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأجل من هذا، أن يدخل على ناس بليل فيقتلهم ويدخل على نسائهم ويستبيح أمورهم دون أن يسبق منه شيء، وهو أن يصبح ويتصاف الصفان، وعند ذلك هنا تكون الحجة قد قامت عليهم واستحقوا بذلك ما سينزل عليهم من العقاب والعذاب. إذن فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو حتى يصبح وينظر، هذا أمر ثاني، وهو أنه إذا سمع أذان كف عنهم، أي يرجع، إن سمع الأذان يرجع ولا يقاتل، بمعنى أنه لا يقاتل المسلمين وحتى من يعلنون الأذان، وإن كانوا مجهولين الحال، لأن الظن فيهم من أعلن الأذان فهو مسلم، هذا هو الأصل فيه. وإن لم يسمع أذان أغار عليهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فانتهينا إليهم ليلا. فلما أصبح، أي النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليهم وما باغتهم حتى أصبح، فلما أصبح ولم يسمع أذان، يعني أذان الصبح، ركب وركبت خلفه خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاثلهم ومساحيهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد محمد، والله محمد، والخميس أي والجيش. فهذا يصور الدهشة التي أصابت اليهود، فإنهم ما أحسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بات عند رؤوسهم، ما أحسوا به صلى الله عليه وسلم وكان على مقربة منهم، بل خرجوا يريدون فلاحتهم وأماكن عملهم. فلما خرجوا بأدوات العمل والفلاح المساحي وغيرها، وهم لابسون أكسيتهم كما سيأتي معنا، أو كما ذكر أنس رضي الله عنه لما رأى ناسا في المسجد قال كأنهم اليهود، كأنهم اليهود، يهود خيبر، أي أنهم لابسون الأكسية أو الطيالسة، الطيالسة الصفراء، صفراء اللون، كذلك خرجهم ولابسون لباس أهل العمل، ومنهم من خرج يريد عمله ويريد القيام على عمله وعلى حرثه، فإذا بهم يتفاجؤون ما إن رفعوا رؤوسهم ورأوا نظرة المتأمل ونظرة من يتفحص ما حوله، فإذا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذا الكلام الذي يدل على الفزع والخوف وشدة المباغتة، أنهم قالوا محمد، والله محمد، والخميس أي والجيش أيضا معه، ليس فقط محمد صلى الله عليه وسلم بل جيش معه صلى الله عليه وسلم قوامه 1500 من المقاتلين، فأصيبوا بضعر فأخذوا في السكك، فكل يعدو في سكة ويذهبون إلى حصونهم ويتحصنون فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر، الله أكبر، خربت خيبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. كان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بساحتهم، فقال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فهذا اقتباس من النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن للدلالة على هذا الموطن العظيم، وهو لما يقوم جند الله وجيشه وأهل طاعته وعبوديته أمام المعاندين التاركين لدينهم والتاركين لكتابهم والتاركين للنبي المبعوث لهم ولغيرهم، فهؤلاء استحقوا أن يكون صباحهم سوءا، وأن يكونوا ممن يدخل في ضمن هذه الآية فساء صباح المنذرين. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يحصر أو يحاصر أهل خيبر، فهم تحصنوا في حصونهم، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمحاصرتهم فطال الحصار، إلا أنه لم يطل كثيرا، فإن الله تعالى قذف في قلوبهم الرعب كما سبق معنا في بني النضير، كذلك هؤلاء الخيبريين أيضا قذف في قلوبهم الرعب، الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم ورعب شديد جدا جعلهم يزلزلوا ولا يصير لهم رأي ولا يكون لهم حتى تفكير سليم يمكن أن يصدوا به هجمة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فأصيبوا بخوف. إلا أن هذه المدة التي حاصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل السيرة من قال هي 10 أيام، هذه المدة كما قلنا مع قلة الزاد جعلت من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجون إلى زاد وإلى ما يأكلون. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جائن فقال: أكلت الحمر، أكلت الحمر، أي الحمر الإنسية، أي كل من كان راكبا على حمار نظرا للجوع الذي في الناس وكذا أخذ ذلك الحمار فذبحه وأكله، أكلت الحمر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه الثانية فقال: أكلت الحمر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه الثالثة فقال: أفنيت الحمر، يعني ما بقي حمار، لما سكت النبي صلى الله عليه وسلم في الأول بقي شيء، لكن لما سكت في الثاني تلك البقية الباقية أفنيت، فجاء المرة الثالثة فقال: أفنيت الحمر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، وإنها لتفور باللحم. لحم الحمار هو حرام بهذا الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية الإنسية، أي هذه الحمار أو هذه الحمر التي تكون في الناس، بخلاف حمر الوحش التي تكون في الغابات وغيرها، فإنه هذا الحكم لا ينطبق عليها فإنها حلال، لكن الحمر الإنسية الأهلية حرام حرمها الله وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تذكر في كتاب الله تعالى أنها حرام، وإن لم تذكر في كتاب الله فإنها حرام بتحريم الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لها، وبإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الله تعالى أنها حرام. لهذا جاء عن علي لأبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. هذا الحديث متفق عليه، نهى عنه وحرمه صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يخص الحمر، والسبب فيها كما سمعتم أو كما علمتم أن الناس كانوا في حاجة إلى ما يأكلون، فما وجدوا إلا هذه الحمر فأكلوها وبدأ الأكل فيها واستشرى حتى أنها قد أفنيت. فلما جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها منهي عنها وأنها حرام، أسرع وسارع الصحابة رضي الله عنهم في الاستجابة لله تعالى ولرسوله، فأكفأوا قدورهم وما أكلوا تلك اللحوم التي قد قرب نضجها طاعة لله تعالى وطاعة لرسوله. أما قضية المتعة أو نكاح المتعة، فإن الحديث الثاني الذي ذكرناه عن علي يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة بالنساء في غزاة خيبر، يوهم ذلك. لكن الصحيح وكما جاء في بعض ألفاظه مبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بالنساء، ويوم خيبر نهى عن الحمر الأهلية الإنسية، بمعنى أن هناك فارق زمني بين تحريم المتعة وبين تحريم الحمر الأهلية. نعم، الحمر الأهلية زمانها والزمان الذي حرمت فيه هو هذا خيبر، لكن المتعة بالنساء ما حرمت إلا بعد فتح مكة. وهذا هو الصحيح وهذا هو الصواب وهذا هو الجمع بين كل الروايات المروية في هذا الموضوع. أما هذا الكلام فإنه موهم، والجمع فيه بين هذين الأمرين يوهم أنه ما كان في زمان واحد، لكن الحق الذي جاء مبينا في بعض الألفاظ أنهما اختلفا في المكان والزمان. فمكان تحريم المتعة هو مكة والفتح، فتح مكة، ومكان تحريم الحمر الأهلية كان في خيبر. طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا محاصر لليهود، يهود خيبر، والناس قد بلغ بهم ما بلغ من الجوع والشدة، لكنهم صابرين محتسبين ويتزودون أو يأكلون مما كتب الله تعالى لهم من زاد على قلته مما يحملون. لهذا كان مما وقع أن الصحابة مما جاء عنهم أنهم أكلوا من أموال المحاربين أي اليهود. فعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا محاصري خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فألتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، فيه أن الطعام في أرض العدو جائز أكله، وأنه لا يكون من باب الغلول في الغنيمة أو الأخذ بغير حق، بل من كان مجاهدا في سبيل الله ووجد طعاما للعدو المحارب فذلك الطعام حلال له، يأكل ويتزود ويأخذ ولا شيء عليه، يأخذ حاجته ويتزود حاجته ويأكل حاجته، كل هذا جائز ولا حرمة فيه. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن مغفل، فإنه أخذ ذلك الجراب من الشحم، وفيه أيضا أزواد أخرى كما جاء مفصلا في بعض الروايات، واستأثر به دون غيره مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له. إذن فهذا الأمر أيضا مما يستفاد في هذه الحادثة، أن الطعام بأرض العدو لا يأخذ حكم الغنائم، بل من وجد شيئا يأكله ويتزود به فهذا لا شيء فيه. إذن الحرب الآن بدأت على شكل حصار، ودام الحصار أياما. عن سلمة بن الأكوع. وهنا سننطلق إلى حركات الحرب وبعض المناوشات التي بدأت، وأول ما بدأ به هذا الأمر هو المبارزة التي كانت بين ملك خيبر وبين بعض الصحابة الكرام. إذن فعن سلمة بن الأكوع قال: فلما قدمنا خيبر قال خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه ويقول: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. شاكي السلاح أي الذي أخذ عليه سلاحه، وبطل مجرب أنه يمدح نفسه بهذه الأمور. وحقيقة هو كان بطلا شجاعا مغوارا، لكنه سيلاقي ما ستسمعون. قال: وبرز له عمي عامر، عم سلمة بن الأكوع عامر، فقال: قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطل مغامر. قال: فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، وذهب عامر يسفل له، فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله، فكانت فيها نفسه. قال سلمة: فخرجت فإذا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قال: قلت: ناس من أصحابك. قال: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. مرحب هذا اليهودي قتل عامر، وبالأحرى أنه لم يقتل عامرا، بل حركات عامر البطولية التي كان يعملها مع هذا البطل جعلت منه أنه أراد أن يسفل لضربة مرحب، فإذا به يصيب سيف عامر أكحله فيقطعه، فيكون القتل هنا سببه والمقاتلة أو المبارزة التي كانت مع مرحب، لكن حقيقة كان القتل عبارة عن ضرب النفس بالسيف، مما شكل عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو عند بعضهم إشكالا، فقالوا: هذا نعم مجاهد مقاتل لكنه قتل نفسه. فقال بعضهم أنه بطل عمله، فاجتمع عنده أمران: أمر المجاهدة في سبيل الله تعالى والقتال في سبيل الله، وأمر المعصية الكبرى التي هي القتل، قتل النفس هي من المعاصي الكبار كبيرة. فقالوا: لما فعل كبيرة في هذه الشعيرة التي هي الجهاد في سبيل الله بطل عمله بذلك. فلما ذهب سلمة، وحقيقة عامر ما أراد هذا الأمر، لكنهم لم يراعوا قصد عامر أو هذا الأمر، بل راعوا صورة المسألة وأنه قتل نفسه، وجزاء من قتل نفسه أنه واقع في كبيرة وأنه واقع في أمر عظيم، فقالوا: هذا موجب لبطلان العمل. فذهب يستفتي سلمة عن عمه رضي الله عنه هل هو حقيقة بطل عمله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قال ذلك، أي كذب من قال أن عمله باطل، بل هو له أجره مرتين، له أجره مرتين، أجر الاستشهاد في سبيل الله تعالى، وأجر أنه كان هو الذي ضرب نفسه، وأجر أنه ضرب نفسه، فكان له أجران عند الله تعالى ادخرهما له سبحانه وتعالى. بدأت المناوشات والقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهناك، ونظرا لكثرة الحصون اتسعت وتشعبت طرق القتال وطرق المقاتلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الخيبريين من اليهود، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطاها، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء. فقال: نقاتلهم. فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحديث متفق عليه في فوائد. أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دل على آيتين. الآية الأولى خبره صلى الله عليه وسلم عن فتح خيبر بعد حصار، ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ثانيا آية للنبي صلى الله عليه وسلم فعلية، وهو لما بصق في عيني علي وكان قد أصابه رمد، فبرأ كأن لم يكن به شيء، فبرأ كأن لم يكن به شيء. هذه من حيث آيات ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وفيه فوائد أخر. أولا أن علي رضي الله عنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، وحقيقة هذا الأمر ليس هو خاص بعلي رضي الله عنه، فكما أن علي رضي الله عنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أيضا يقال هذا الكلام في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان، بل في سائر الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوات، إلا من استثني كما سيأتي معنا، وإلا كل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بايعوه تحت الشجرة وغيرهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كلهم يصدق عليهم هذا القول، إلا أن علي رضي الله عنه خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر حتى يعلم وحتى يعتقد في علي رضي الله عنه أن هذا شأنه، فيعظم ويبجل كتعظيم سائر الصحابة الكرام، بل يكون له منزلة خاصة به، ولكنها تكون داخلة في جملة المنازل التي جعلها الله تعالى لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام. فله منزلة، لا شك أنه له منزلة عظيمة ومكانة عظيمة، لكن هذا الكلام صحيح ومعناه صحيح، لكنه لا يستقيم على قول الروافض السابين لباقي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يستدلون بمثل هذه الأحاديث فيكفرون بها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا بقايا قليلين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكفرون كل الصحابة الكرام المجاهدين العابدين لله تعالى حق عبادته، ويبطلون كل أعمالهم فضفوهم، بل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الفضائل ومن المناقب ومن المنازل الشيء العظيم الذي لا ينكر. وهذا الذي أخبرنا الآن عن علي أيضا أخبرنا عن غيره، وهذه الأحاديث التي فيها فضائل علي فيها فضائل غير علي رضي الله عن الجميع، فمن انتقى وأخذ بعضا وترك بعضا فهذا يؤمن ببعض ويكفر ببعض، ومن قال بأن هذه الأحاديث صحيحة في علي باطلة في غيره فالجواب عنه أن يقلب عليه كلامه، فيقول له الناصبي: هذه الأحاديث حقيقة صحيحة في غير علي باطلة في علي، فكيف يكون جوابه عن النواصب الذين يسبون أهل البيت ويكفرون علي ويقولون بأن علي كافر وأنه ليس من أهل الإيمان وأنه قتل الصحابة الكرام وأنه فتن الأمة وما إلى ذلك مما يقول هؤلاء النواصب. فكلا الطائفتين النواصب والرافضة كلهم حادوا عن الحق وضلوا عن سواء السبيل، والحق هو أن هؤلاء الكرام علي وأبي بكر وعثمان وعمر وباقي الصحابة الكرام كلهم جلة وعظماء، ولهم من المناقب الجليلة ومن الأماكن الرفيعة عند الله تعالى وعند رسوله ما لا ينازع فيه إلا منافق أو جاهل لا يعلم قدرهم أو غبي عنهم لا يعرف أحوالهم وما قاموا به في سبيل الله تعالى وفي سبيل نصرة هذا الدين. يفتح الله على يديه، قلنا أن هذا تبشير من النبي صلى الله عليه وسلم بفتح خيبر. وفي فائدة وهي أن اليهود أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بأن يدعوهم إلى الإسلام. فيه أنه للإمام أن يدعو المقاتلين المحاربين له إلى الإسلام قبل أن يحاربهم إن كانوا قد بلغتهم الدعوة من قبل له ذلك، وإن لم تكن بلغتهم الدعوة فيجب عليه ذلك. فلا يقاتل قوما هم جاهلين أصلا بأمره وبأمر دعوته وبما يدعو له وبما يقول، فلا بد أن يبين حاله: نحن مسلمون وأن ندعوكم إلى الإسلام، والإسلام كذا والإيمان كذا، وكل هذه الأمور التي يكون فيها دعوة إلى الله تعالى وتبين للحق لا بد أن تتبين وتعرض عليهم وتفصل لهم وتقدم لهم وتسهل لهم كل الطرق حتى يفهموها ويقبلوها. فإنهم عاندوا ولم يقبلوا عندئذ يكون القتال، بمعنى أن الجهاد ما هو إلا وسيلة لتسهيل الدعوة إلى الله وليس هو المقصود بالأصل، بل القصد هو دعوة الناس وتبشيرهم ودعوتهم إلى الإيمان بالله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستجابة لما يحييهم من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة كتاب الله وطاعة سنة رسول الله. هذا الذي ينبغي الحرص عليه وينبغي الدعوة إليه. لكن الله تعالى جعل الناس أشكال وألوان وأنواع، فليس كل الناس يقبل وليس كل الناس يؤمن، بل منهم الكافر ومنهم المعاند ومنهم من لم يقبل الحق ولا يريد الحق أن ينتشر. فجعل الله تعالى الجهاد سيفا مسلولا حتى يكون طريقا لغيرهم، فإن صد هؤلاء يقاتلون حتى يفتح الباب لغيرهم فيسمعوا كلام الله ويدخلوا تحت شعار الدين ونبي المسلمين. إذن فالدعوة إلى الإسلام للإمام أن يدعو من سبقت له الدعوة، يجدد لهم الدعوة إلى الإسلام من باب التجديد. وإلا لو قاتلهم دون دعوة وهم سبق لهم أن سمعوا الدعوة من قبل فهذا جائز، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق، كما سبق وأن ذكرنا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع بني المصطلق وأنه أغار عليهم وهم غارون. دائما مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وهو يذكر لنا كيف دخل علي في مقاتلة اليهود، قال: ثم أرسلني إلى علي وهو أرمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعطي الراية رجلا يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله. قال: فأتيت عليا فجئت به أقوده وهو أرمد حتى أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبصق في عينيه فبرأ وأعطاه الراية وخرج مرحب، فقال: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي: أنا الذي سمتني أمي حيضرة، كريت غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل الصندرة. معنى هذا الكلام: أنا الذي سمتني أمي حيضرة، أي أسد، كليث غابات، كأسد غابات، كريه المنظرة الشرس، أوفيهم بالصاع، أي أوفي من يعتدي علي بصاع، أوفيه كيل الصندرة، والصندرة كيل عظيم، أي من اعتدى علي صاعا أو ظلمني صاعا فإني أرد كيده في نحره كيل الصندرة، أي أضعاف مضاعفة. قال: فضرب رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه. هذا الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. فضربه فقضى عليه، ضرب علي رضي الله عنه مرحب ضربة فأصابت رأسه فقضى عليه، فذهب مرحب كأمس الذاهب ولم يبق له أثر، وكان الفتح على يدي علي رضي الله عنه. من جملة ما وقع دائما هنا الآن بدأت الحرب وبدأ القتال وبدأت الأمور تتضح، وأن الفتح هنا أصبح قاب قوسين أو أدنى. كيف كان الفتح؟ مهم من جملة نذكر شيء مما وقع في هذه المعارك. من جملة ما وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقاتل قتالا شديدا فأخبر أنه في النار. في هذه الغزات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض من كان معه يقاتل بأنه في النار، فاستغرب الصحابة ذلك. فهنا أبو هريرة رضي الله عنه يخبرنا هذا الأمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراحة، فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا: يا رسول الله، صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزات، غزاة خيبر، أنه رأى هذا الرجل فقال هو في النار. وهذا من دلائل أيضا نبوته صلى الله عليه وسلم. وفي فائدة عظيمة، وهي أن العبرة بالبواطن، الأمور بما في القلوب، وأن عند الله، وأن الناس يتعاملون حقيقة بما يظهر لهم. فلهذا الصحابة استغربوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لهم ذلك، فإن هذا الاستغراب وارد، فإن هذا الإنسان مقاتل في سبيل الله، خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما أتى الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول، فهذا الخبر منه يدل على أنه خبر عما في قلب هذا الإنسان وليس عما في ظاهره، مما يدل على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقول هذا الكلام لأنه يأتيه الوحي. فلما علم ما في بطن هذا الإنسان أو ما في باطنه ومن في قلبه، قاله في النار بخبر أخبره الله تعالى به. فكان أن الصحابة تتبعوا أمر هذا الرجل وهو لا يدري، فتتبعوا أمره فوجدوه قد نحر نفسه وانتحر، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم أنه في النار. فلهذا أذن أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأن الجهاد والقتال وهذه الأشياء نعم عبادات، لكن لا تصح إلا بالإيمان. فالصلاة والزكاة والصيام والحج والبر والصلة، وكل عبادات من أولها إلى آخرها، إن فعلها الإنسان لا بد من مصح لها وهو الإيمان. فإن كان غير مؤمن ويصلي فلا صلاة له، غير مؤمن ويتصدق فلا صدقة له، غير مؤمن ويحج لا حج له. فلهذا لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يقبل عمل إلا عمل مؤمن بالله عز وجل. إذن هذا من جملة ما وقع في هذا القتال الذي نشب بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام وبين يهود خيبر، إلى أن وصل بل اليهود أن تنازلوا ودخلوا تحت حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يسلموا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الفتح الذي سمعتم في حديث سلمة بن الأكوع: ففتح الله تعالى على يديه. كيف كان هذا الفتح؟ عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، فغلب على الأرض والزرع والنخل، فصالحوه على أن يجلوا منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة، والحلقة أي السلاح، ويخرجون منها. واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النظير. هذا الجزء الأول من هذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ألجأ أهل خيبر وضيق عليهم حتى أنهم ضيق عليهم وألجئوا إلى قصرهم، فغلب النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض والزرع والنخل، فنزلوا على أن يصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا اختلف العلماء، هل خيبر فتحت عنوة أو فتحت صلحا؟ هل خيبر فتحت عنوة أو فتحت صلحا؟ ومعنى عنوة أي فتحت بالسيف، ومعنى صلحا أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فتحها انطلاقا من صلح عقده بينه وبين اليهود. وذهب المحققون إلى أن أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر عنوة عنوة، وهذا السياق وغيره من الأحاديث يدل على ذلك، أي أنه كان بالقتال بالسيف، إلا أن هذا القتال بالسيف لم يستمر حتى يكون في إبادة لليهود وقتل لهم يعني وأخذ لأزواجهم وذرياتهم وسبي لهم، هذا ما كان، لكن الذي كان أنه ضيق وقاتل وقتل منهم من قتل وقتل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من قتل، لكن الذي استقر عليه الأمر أنهم سلموا، كان قتال فكان معه استسلام، ولا يسمى هذا صلح، يسمى هذا استسلام أي استسلموا. وكونهم استسلموا لا يخرج كون خيبر أنها أخذت عنوة، ففيها العنوة وفيها الاستسلام، بمعنى أنه كان فيها استسلام وهي مأخوذة أصلا عنوة أي بالسلاح وبالمقاتلة، وأنها قد أوجف عليها الخيل والركاب. إذن فنزلوا على الصلح أن يجلوا، يعني يبقيهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقتلهم، ويجلوا يخرجوا من خيبر ولا يعودوا، يخرجوا من خيبر هم وأزواجهم وما حملت ركائبهم، إلا أنهم لا يحملون لا أصفر أو لا صفراء ولا بيضاء، أي لا ذهب ولا فضة ولا سلاح. هذه من شروط الصلح، لا يأخذوا بطبيعة حل الأرض والزرع وهذه الأشياء لا نتكلم عليها، هذه أخذها المسلمون. شيء آخر أن الذي يمكن أن يحمل ولا يرى ولا ينظر كذهب وفضة وسلاح فهذا لا يحملونه، بل يعطوه للنبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون، فإن نكثوا عهدهم قد أحلوا بذلك دماءهم ونساءهم. هذا هو الذي اتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر. قال ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة ويخرجون منها، واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النظير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النظير؟ فقال أذهبته النفقات والحروب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب، وقد كان حيي قبل ذلك دخل خربا، فقال قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا، فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق، وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم في يهود خيبر في الجملة كان هذا هو الصلح الذي تم معه صلى الله عليه وسلم ومعهم، لكن ابني أبي الحقيق هذان الرجلان كتما هذا المسك الذي جاء به حيي إلى خيبر ولم يظهره للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم استدل بالقرائن، قال لهم المال كثير والزمن قليل، أي المدة التي كانت بين بني النظير وبين خيبر ليست هي بالمدة الكثيرة التي يذهب فيها مثل هذا المال، ف فكما تعلمون بأن النظير السنة الثالثة ونحن الآن في السنة السابعة، وأربع سنوات يذهب فيها مال جم عظيم، ذهب كثير وحلي كثير، فلا يمكن أن يذهب هذا الشيء في ظرف هذا الوقت. فقال أذهبته النفقات، أي نفقات هذه التي تذهب بهذا المال، وأي قتال هذا الذي يذهب بهذا المال، مال كثير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يسلم لقول هذا اليهودي، ولم يقتنع بكلامه، بل حاجه بالقرائن. ولهذا قال أهل العلم أن القرائن من الحجج، القرائن من الحجج أو مما يمكن أن يوصل به إلى الحجة وإلى الدليل. لهذا الأخذ بالقرائن من السياسة الشرعية التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المواطن وفي جملة مواطن من أفعاله صلى الله عليه وسلم، مما يمكن أن يسمى أو يدخل في باب السياسة الشرعية، أنه يؤخذ بالقرائن في القضاء وفي الجهاد وفي الأحكام ومثل هذه الأشياء، يحكم فيها بمثل هذه الأمور التي تعتبر أدلة موصلة لغيرها من الأدلة التي هي تكون أوضح وأبين. لهذا دفعه إلى الزبير حتى يأخذ منه الاعتراف ويبين له مكان هذا المسك الذي هو مليء بالذهب وبالحلي. فمسه الزبير بعذاب فيه دليل على أنه من علم منه كذب وعلم منه الإمام أنه يكذب فله أن يمسه بعذاب ويعذبه حتى يستخلص منه الشهادة التي يريد. لكن هذا يكون بضوابط وبأمور كما سبق معنا في قصة بدر أيضا هنا، فيكون الأمر فيه خضوع ودخول تحت قاعدة يمكن أن يراعي فيها الإنسان المصلحة والمفسدة، ويكون هذا التعذيب وهذا العذاب مضبوطا بضوابط بحيث تمكن المسلمين من استخلاص المعلومة الصحيحة دون إذهاب أو إزهاق الأرواح ونحو ذلك. إذن فثبتت التهمة على هؤلاء ابني أبي الحقيق، وبذلك نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كتموه هذا المال العظيم الذي أخفوه. فكان أن حكم عليهما هذين الاثنين بالقتل فقتلا، وسبا ذريتهما أزواجهما وأبناءهما. فكان أن دخل في هذا السبي صفية بنت حيي بن أخطب التي كانت زوجة لأحد ابني أبي الحقيق، فكانت في السبي. إذن وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنكت الذي نكثوا، وأرادوا أن يجليهم منها، فقالوا يا محمد دعنا، وأرادوا أن يجليهم منها. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أهل خيبر أن يجليهم من خيبر، لكن طرحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، فقالوا نحن الآن نريد أن نجلى من خيبر كما أجلى سلفنا من بني النضير. فقالوا يا محمد، والحالة هذه أن نحن نخرج، نعم نخرج، لكن يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم برعايتها ونقوم عليها. وكانوا أي كان الصحابة رضي الله عنهم لا يفرغون أن يقوموا عليها، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشيء مما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم معهم إلى هذا الأمر أنهم يجليهم من خيبر، طرحوا عليه هذا الأمر أنهم يقومون بالزراعة وبالعمل في خيبر ويتركهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هم حقيقة خرجوا منها نعم حكما وملكا، لكن طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في على هيئة العمال للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكونوا عاملين للنبي صلى الله عليه وسلم، على أن لهم نصف أو شطر ما يخرج منها من الثمر، فالنصف ما يخرج يكون لهم على هيئة الأجرة على العمل الذي يعملون، والنصف للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب الملك وصاحب الأرض. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذا الأمر، فعاملهم على خيبر بحيث جعلهم عمالا على خيبر، ولم يجلهم صلى الله عليه وسلم، وتركهم وأقرهم في أماكنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لهم يعني استطرادا نبقى مع هذا الموضوع استطرادا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل لهم عبد الله بن رواحة، فكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام فيخرسها عليهم. الخرس هو التقدير، أي يقدر كم يكون فيها من الثمار فيقيد العدد الذي يكون فيها من الثمار ويذهب فيخرسها عليهم، ثم يضمنهم الشطر، أي يقول لهم الشطر نصف هذا العدد تأتون به للنبي صلى الله عليه وسلم. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرسه، شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خرسه، وأرادوا أن يرشوه، يعني أرادوا أن يعطوا لعبد الله بن رواحة رشوة حتى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عددا أقل من العدد الذي وجد. وشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا الرجل لا يعمل عمله، بل هو ليس بالخبير بهذا الأمر، وأنه يزيد علينا ويظلمنا وكذا وكذا. وقالوا لعبد الله بن رواحة أنك نعطيك رشوة فتنقص ولا تزيد علينا، بل تنقص على الحد الذي تحسب علينا. فقال عبد الله بن رواحة يا أعداء الله تطعموني السحت، والله لقد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، ولأنتم أبغض إلي من عيدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل عليكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، بهذا قامت السماوات والأرض. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر وأقرهم على أرضهم، وما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتركهم في أراضهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهما، قال فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم، فإن لم يكن له فرس فله سهم. هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي سنعرض لها فيها دليل على طريقة قسم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الغنائم الكثيرة التي غنمها يوم خيبر. فإن الغنائم كانت كثيرة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على بعض الأرض، والباقي فإن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف فيه بالقسم بين أصحابه الكرام الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم. طريقة القسم أنه كان الذي يكون معه فرس يعطي سهمين للفرس وسهم لراكب الفرس فيكون له ثلاثة أسهم، وللراجل سهم، وهكذا. فعن سهل بن أبي حتمة، هذا الحديث متفق عليه، وعن سهل بن أبي حتمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين، قسمها بينهم على 18 سهما، قسمها بينهم على 18 سهما. هذا الحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. وقال عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. فهذه الأحاديث وغيرها، الأحاديث كثيرة حقيقة في هذا الموضوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم وعامل في نفس الوقت، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق 80 وسق ثمر و20 وسق شعير. فقسم عمر خيبر فخير أصحابا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهم من اختار الأرض ومنهم من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض. هذا الحديث متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث، وأحاديث هذا الموضوع كثيرة جدا حقيقة، إلا أنها اجتمعت في مجموعها على النبي صلى الله عليه وسلم نصف خيبر استأثر به صلى الله عليه وسلم وجعله لنوائبه، وعامل عليه أهل خيبر فجعل الشطر لهم نظرا لأنهم يعملون فيه، والشطر له لنوائبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها في أهله ويقسمها في أهل قرابته صلى الله عليه وسلم، والشطر الآخر قسمه في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب السهام التي سمعتهم. للفارس 3 أسهم وللراجل سهم قسم عليهم الأرض. لهذا قال عمر ذلك الكلام أنه لولا آخر المسلمين ما من أرض تفتح إلا وتقسم في من فتحها، فلا يبقى للمسلمين الذين يأتون أرض، وتصير الأرض كلها إما للمجاهدين الذين فتحوها أو لأبنائهم الذين ورثوها عنهم، ولا يكون لباقي المسلمين حظ فيها. لهذا عمر رضي الله عنه سلك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم قسم الأرض المفتوحة في الشطر الثاني من خيبر دون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في القسم في المجاهدين الذين خرجوا معه صلى الله عليه وسلم. إذن فالقضية هي هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر وعامل بعض الأرض بعد أرض خيبر نصفها كما سمعتم، عامل عليه صلى الله عليه وسلم أهل خيبر يعملون فيها، والنصف الآخر قسمه بين الصحابة الذين كانوا خرجوا معه صلى الله عليه وسلم مجاهدين في سبيل الله. إذن فقسمت الأرض والنخل والزروع على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي للنبي صلى الله عليه وسلم شيء استأثر به كما أفادته هذه الأحاديث. مما أيضا كان في هذه الغزات أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أيضا السبي الذي كان في هذه الغزات، فمما كان في هذا السبي كما سمعتم صفية رضي الله عنها. فصفية بنت حيي بن الأخطب كانت من السبي الذي سبي في يوم خيبر. هذا السبي الذي سبي في يوم خيبر استأثر النبي صلى الله عليه وسلم بصفية وجعلها له صلى الله عليه وسلم، ويسمى الشيء الذي يكون للإمام من الغنيمة يخص به يسمى الصفي. فصفية كما في حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود كانت من الصفي الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصفية كانت من الصفي، إلا أنه قبل ذلك قبل أن تكون من الصفي الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذها دحية رضي الله عنه، فإنه كان أخذها، لكن الصحابة لما رأوا مكانتها وأنها بنت سيد القوم وزوجة سيد القوم ما أرادوا أن تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لهذا خصوه بها. قال عن أنس رضي الله عنه قال فأصبناها عنوة أي خيبر، فجمع السبي فجاء دحية فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، قال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك، قال ادعوه بها، فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، قال فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها؟ قال نفسها، أعتقها وتزوجها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر والرجل يجيء بالسمن، قال وأحسبه؟ قال ذكر السويق، قال فحاسه حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصفية من الصفي الذي خص به، فلما صارت في ملكه صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام فأسلمت، وعرض عليها أن يتزوج بها فقبلت، فلما قبلت جعل عتقها مهرا لها، وهذا قد سبق معنا في قصة جويرية في بني المصطلق أن النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها جعل النبي صلى الله عليه وسلم عتقها صداقا لها. كذلك هنا صفية رضي الله عنها أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقا لها ووليمة صفية رضي الله عنها ما سمعتم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق جهزتها له أم سلمة، فلما جهزتها له دعا الصحابة لوليمته فأولم عليها في هذا السفر، سفر الرجوع إلى المدينة، فدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأولم. ومن جملة ما أولم به صلى الله عليه وسلم التمر والسويق وحاس حيسا والأقط وغير ذلك، وما كان في وليمتها لحم بل كان فيها ما سمعتم من هذه الأشياء، في دليل على أن الوليمة تكون قد تكون وتكون بغير اللحم، وليس اللحم شرطا فيها كما قد يتوهمه من يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لجابر أولم ولو بشات، فإن القصد هو الوليمة وأن يشهر النكاح وأن يجمع الناس ويدعون ويأكلون، فإن كان الطعام لحما كان بها، وإن كان غير ذلك كان أيضا مما يستحب ويستحسن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه في زواجه صلى الله عليه وسلم من صفية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في وجه صفية خضرة، وهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعين صفية خضرة فقال يا صفية ما هذه الخضرة، أي في الوجه الذي أصابتك، فقالت قلت لزوجي إني رأيت فيما يرى النائم قمرا وقع في حجري فلطمني، وقال تمنينا ملك يثرب، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبغض الناس إليه، قتل زوجي وأبي فما زال يعتذر إلي ويقول إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل حتى ذهب ذلك من نفسي وهذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل بصفية وتألفها وأحسن عشرتها حتى أنها أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليها بإطلاق، وكانت تبغض النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمرها قبل أن تسلم وقبل أن تعرف الإسلام، لكن لما أسلمت وتزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم واطلعت على أحواله أحبته حبا جما، وأضاف يضاف إلى ذلك حسن العشرة التي عاشر بها النبي صلى الله عليه وسلم صفية وكيف تألفها وكيف كان يعتذر إليها ولو بعد مرور هذه الأحداث بزمن، فإنه كان يعتذر لها ويقول لها ما قتلنا أباك وما قتلنا زوجك إلا أنهم نقضوا العهود وأنه ألبوا وأنهم سعوا في قتلنا أولا، فهم الذين سعوا إلى الظلم وإلى الجور وإلى وإلى، فكان هذا مما أذهب كل نوع غيظ يمكن أن يكون في قلبها رضي الله عنها، فصفت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت حقيقة صفية في كل شيء من شأنها، صفية في إيمانها وصفية في خلقها وفي كل شيء، فهي أم المؤمنين رضي الله عنها. هذه الغنائم وهذا القسم الذي قسم النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة الكرام جعل الصحابة يخرجون من عهد النقص والضيق في المعاش، فكان بحمد الله تعالى هذا الفتح وهذه المغانم الكثيرة التي جعلها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه الكرام بعد صلح الحديبية وبعد ما مروا به من قلاقل وزلازل كما سمعتم وكما مر معنا، جاءت هذه الغزات، فكان اليهود وأموال اليهود وأراضي اليهود غنيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبردا وسلاما على المؤمنين، فلهذا قالت عائشة ما شبعنا التمر إلا بعد أن فتحت خيبر كما أخرجه أبو داود في سننه بسند صحيح. فعم الطعام وشبع المسلمون بحمد الله تعالى وما عادوا يشكون جوعا كما كان الحال قبل هذه السنة, السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الوقت أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم من كان هاجر إلى الحبشة, فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر, وهذا قد سبق معنا في كلامنا وفي ذكرنا لقصة أو لمسألة الهجرة إلى الحبشة, وذكرنا زمن قدوم المهاجرين, ومن جملة ما ذكرنا هذا الحديث ونعيده للتذكير. فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن ظاهرا, فخرجنا مهاجرين إليه, أنا وأخواني لي, أنا أصغرهم, أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم, إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي, فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة, فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا, فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر, وكان أناس من الناس يقولون لنا, يعني سبقناكم بالهجرة, ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن هاجر إلى الحبشة على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة, وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر, فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها, فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: آل حبشية هذه؟ آل بحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. قال: سبقناكم بالهجرة, فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله, كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم, وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة, وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وايم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم, ونحن كنا نؤدى ونخاف, وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله, والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله, إن عمر قال كذا وكذا. قال: فما قلت له؟ قالت: قلت له كذا وكذا. قال: ليس بأحق بي منكم, وله ولأصحابه هجرة واحدة, ولكم أنتم هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى يأتونني أرسالا يسألونني عن هذا الحديث, ما من الدنيا شيء هم أفرح ولا أعظم في نفوسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بردة, قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيذ هذا الحديث مني. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم, وهو واضح في أن قدوم جعفر رضي الله عنه ومن كان معه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر هذا الفتح الذي فتح الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. في الطريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر كان هناك أيضا بعض الأشياء التي عدها بعض العلماء غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم, وهو ما وقع بوادي القرى, حيث أنه تجمع بعض اليهود مع بعض العرب فأرادوا مناوشة النبي صلى الله عليه وسلم, وكان بينهما ترامي بالسهام. ومن جملة ما وقع في هذا الترامي أنه قتل عبد من العبيد الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزاة, فلما قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم, صلوا على صاحبكم. فاستنكر الصحابة هذا الأمر, كيف النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه وقد مات شهيدا مقتولا في سبيل الله؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد أغل من الغنيمة, وأنه قد أخذ من الغنيمة, وأن الشمل التي أخذ أنها تشتعل عليه نارا, فجاء رجل بشراك أو شراكين, أي السير الذي يعقد به النعل. ففيه دليل على أن الغلول من الغنيمة وإن كان بأقل الأشياء وأقل الأمور يكون موجب والعياذ بالله للعذاب، وربما يكون يربو على أجر الشهادة بحيث أن الشهادة لا تمكنه من أن ترفع عنه هذا العذاب الذي يجلبه له الغلول من الغنيمة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب هذا الشراك: شراكان من نار، أي مع قلتهما فيهما هذا الوعيد الشديد. لهذا الغلول من الغنيمة من أعظم الكبائر ولا يجوز الإقدام عليه، والمجاهدون في سبيل الله من أحرص ما يمكن أن يحرصوا عليه ألا يغلوا في غنيمة ولا يأخذوا شيئا كثيرا ولا قليلا مما يمكن أن يوقعهم في مثل هذا المصير الذي هو التوعد بالنار. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من النار. إذن الغلول من الغنيمة وقع في هذه المناوشة التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تفرق جمعهم وما أصبح لهم ذكر، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فدك، وكانت مما أخذ من غير قتال فكانت خالصة له صلى الله عليه وسلم. في الطريق دائما من خيبر وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حدث، وهو أنه دعي إلى طعام، دعته يهودية إلى طعام وكانت قد وضعت السم في هذا الطعام. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا إلي من كان هاهنا من اليهود. فجمعوا له، فقال: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه؟ فقالوا: نعم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا: فلان. فقال: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سم في هذه الغزاة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، غزاة خيبر، وأنه بعدما تم الفتح وتمت الأمور دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى، دعته يهودية إلى طعام وسمت له الشاة وأكثرت السم في موطن الذراع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب شيء له أو عنده صلى الله عليه وسلم من الشاة الذراع، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. ومما وقع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل معه بعض الصحابة الكرام، فمنهم من مات مسموما بهذا السم الذي سم به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات بعض الصحابة الذين كانوا يأكلون معه صلى الله عليه وسلم، قتل هذه المرأة بهذا الصحابي الكريم، فأول الأمر عفى عنها لما كان الأمر متعلقا به وحده صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى أخبره بشأن ذلك الطعام وأنه مسموم. لكن لما مات الصحابي الذي كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقتلها به. وعن أم مبشر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه: ما يتهم بك يا رسول الله؟ فإني لا أتهم بابني إلا الشاة المسمومة التي

قال فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، قال وبقي فيها شيء من ماء، ثم قال لأبي قتادة احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداء فصنع كما كان يصنع كل يوم. قال وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه، قال فجعل بعضنا يهمس إلى بعض ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا. ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أما لكم في أسوة؟ ثم قال أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء عليه وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها لوقتها. ثم قال ما ترون الناس صنعوا؟ قال ثم قال أصبح الناس فقدوا نبيهم، فقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم، وقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. قال فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا، فقال لا هلك عليكم. ثم قال أطلقوا لي غمري، قال ودعا بالميضأة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم، فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضأة تكابوا عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ كلكم سيروا، قال ففعلوا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم صب رسول الله فقال اشرب، فقلت لا أشرب حتى تشربوا يا رسول الله، قال إن ساقي القوم آخرهم شربا، قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتى الناس الماء جامين رواء، فقال عبد الله بن رباح إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع، إذ قال عمران بن حسين انظر أيها الفتى كيف تحدث فإني أحد الركب تلك الليلة. قال قلت فأنت أعلم بالحديث، فقال ممن أنت؟ قلت من الأنصار. قال حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال فحدثت القوم، فقال عمران لقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له وأبو داود والترمذي والنسائي. فحديث عظيم طويل اشتمل على فوائد، من أبرزها وهو الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى المدينة من خيبر حتى الصحابة على المشي وأسرعوا في المشي، فأصاب حتى بالليل صاروا حتى ليلا، فصار النبي صلى الله عليه وسلم جزءا من الليل إلى أن دخل في الليل وفي جزء عظيم من الليل، فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم نعاسا ونوم حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم يسقط من راحلته، وكان أبو قتادة وهذا من فضائله رضي الله عنه يحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم ويراقبه، فكلما مال النبي صلى الله عليه وسلم دعمه مرة ومرتين وثلاث، ففي التالي تسأله من؟ قال أبو قتادة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال حفظك الله بما حفظت نبيه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فنام، إلا أن الجزء الذي ناموا من الليل كان قليلا فما استيقظوا إلا بعدما أن ذهب وقت الصبح فطلعت الشمس، ففزع الصحابة فإنهم ما سبق لهم هذا الأمر، ما مر عليهم أنهم تركوا صلاة الصبح إلى أن طلعت الشمس، ففزعوا لذلك، فسكنهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لهم أسوة، وأن الله تعالى جعله ينام، وإلا فالأصل في الأنبياء أنه لا تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، لكن الله تعالى أراد أن يسن هذه السنة لهذه الأمة، فلا يمكن أن يسن النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة دون أن يفعل الله تعالى به هذا الذي سمعتم، فيسن لأمته هذه السنة أنه من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك كما في لفظ آخر. وقال الله تعالى أقم الصلاة لذكري، أي لما تكون ناسيا أو نائما تقم الصلاة لذكري، وأنه ليس في النوم تفريط. والقصد بهذا الكلام كله أنه الذي لا يكون القصد منه الاستهانة بأمر الصلاة أو أنه ينام عن الصلاة ولا تكون أصلا في ذهنه ولا في خاطره، بل من كانت هديه أنه يصلي الصبح في وقتها ويهتم بصلاته ويحرص عليها ويفزع إن فاتته، هذا إن أصابه في يوم من الأيام أن نام بعدما أخذ الاحتياط وبعدما جعل من يحفظ عليه الصلاة وبعدما أوصى من يوقظه وبعدما فعل كل ما يمكن أن يفعله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وله صلى الله عليه وسلم وهو لنا أسوة ونحن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، فلما فعل كل هذه الأشياء ونام ونحن نفعل هذه الأشياء وننام فيكون لنا فيه أسوة، وبالتالي يكون لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم موجه لنا وهو صح في حقنا أنه ليس في النوم تفريط، وأنه التفريط إنما يكون في اليقظة فيه حينما يترك الإنسان الصلاة متعمدا، وأنه كما قال الله تعالى أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري أي حينما تكون ناسيا أو نائما ثم تتذكر أو تستيقظ. ومن جملة المسائل أو الأمور المذكورة في هذا الحديث تكثير الماء ونبع الماء له صلى الله عليه وسلم، هذا آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم دل على نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد سبق معنا شيء من ذلك في صلح الحديبية وفي غيرها، وهي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم الآيات الخارقة للعادة التي جعلها الله تعالى كالدليل الواضح على نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى مكانته. في آخر هذه الغزات نذكر حال قريش، أين قريش من كل هذا وكيف يتتبعون أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، نظرا لأن الغزات غزات النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كانت خاطفة وكانت سرية للغاية، فإن الأخبار لم تصل إلى كفار قريش على هيئتها وعلى حقيقتها، بل ما بلغهم خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. مما يوضح ذلك عن أنس قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال الحجاج بن عراط يا رسول الله إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلا وإني أريد أن آتيهم فإني في حل إن أنا نلت منك أو قلت شيئا، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء، فأتى امرأته حين قدم فقال اجمعي لي ما كان عندك فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم قد استبيحوا وأصيبت أموالهم، قال ففشى ذلك في مكة وانقمع المسلمون وأظهر المشركون فرحا وسرورا، وقال وبلغ الخبر العباس فعقر به وجعل لا يستطيع أن يقوم، قال معمر فأخبرني عثمان الجزري يعني مقسم قال فأخذ ابنا له يقال له قتم فاستلقى فوضعه على صدره وهو يقول حبي قتم حبي قتم شبيه ذي الأنف الأشم نبي ربي ذي النعم برغم أنفي من رغم، قال معمر قال ثابت عن أنس، ثم أرسل غلاما إلى الحجاج بن عراط ويلك ما جئت به وما تقول، فما وعد الله خير مما جئت به، قال الحجاج بن عراط لغلامه اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له فليخل لي في بعض بيوته لآتي فإن الخبر على ما يصره،

وملكوته، ولم يعد لليهود أي دور يذكر فيما بعد، بل اليهود أجلوا من جزيرة العرب على يد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد أجلاهم عن خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما أقرهم إلا من أجل أنهم عمال، فلما ظهر لعمر أن العمال قد كثرت وأنه ما عاد يعني في حاجة لهؤلاء اليهود أخرجهم من الجزيرة العربية، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج أهل الكتاب من جزيرة العرب، فطبق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من هذه الأرض التي أصلا ليست أرضا لهم بل كانوا عاملين فيها فقط. إذن فهذا ختام هذه الغزاة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصواب، وأن يلهمنا الرشد، وأن ييسر لنا الطريق، طريق معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومغازيه، ونكمل إن شاء الله تعالى عدة مغازيه إن شاء الله تعالى، وندخل لباقي سيرته صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.